إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، فرغ ربكم من العباد قد أخرج أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وأسماء ذرياتهم وختم على ذلك، وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وأخرج أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وذرياتهم وختم على ذلك، فقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي. ولما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب كل شيء يكون إلى يوم القيامة. القدر كما قلت قدرة الله جل في علاه، سر من أسرار الغيب لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. قد خبأ الله علم القدر عن كل أحد إلا هو سبحانه جل في علاه. تكلمنا الأسبوع الماضي عن القدر، وأن إيمان العبد بالقدر لا يستقيم حتى يؤمن بالمراتب الأربعة، ففرقنا بين القضاء والقدر. والسؤال الآن، ما الفرق بين القضاء والقدر؟ يعني بأفرد الدرس ده بالذات، أفرده الكلام على القدر، لأن مسائل القدر مسائل شائكة جدا، وسأبين لكم كثير حتى من طلبة العلم يتكلمون بكلام المعتزلة وهم لا يدرون، وأيضا منهم من يتكلم بكلام الجبرية وهو لا يدري أنه يتكلم بكلام الجبرية، وإن سألته تراه ينبذ بدعة الجبرية وبدعة القدرية، لكن تراه يتكلم لأنه لم يتقن مسائل القدر، فيتكلم بكلام المعتزلة ويتكلم بكلام الجبرية كما سنبين. الفرق بين القضاء والقدر، فرسان العقيدة، الفرق بين القضاء والقدر. لا لا، من خلفك. القضاء هو ما كتب، والقدر ذات حدود. ما رأيكم في هذا التعريف؟ توافقون ولا تخالفون أو تعكسون؟ يمكن تنصحون وتقولون اعكس تصف. فما القضاء الفرق بين القضاء والقدر تصريحا؟ محمد، فعل الله الذي علاه الذي يظهر في أرض الواقع في وقت حدوثه، والقدر. طيب اعطوني أدلة على ذلك، أو بعدما فرقتم بينوا العلاقة بين القضاء والقدر. إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. ما معنى إذا اجتمع افترق؟ إذا جمعت الآية بين القضاء والقدر فيكون القضاء هو فعل الله في الوقت وقت الحدوث، والقدر هو الذي كتب في اللوح المحفوظ. وإذا افترق اجتمع، جاء القدر نزل تحته القضاء، جاء القضاء نزل تحته القدر. بينا المراتب الأربعة، واليوم نحن مع المرتبة الرابعة، والمرتبة مهمة. ما لشيء إلا لنرد على المعتزلة ونبين أن كثير من طلبة العلم يتكلمون بكلام المعتزلة وهم لا يدرون. أولا، المرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق، وأن الله خلق كل شيء سبحانه جل في علاه. من هذا الشيء الذي خلقه الله جل في علاه أفعال العباد، فقد خلق الله أفعال العباد. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل في علاه والله خلقكم وما تعملون كما في السنن أو في المسند بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق كل صانع وصنعته، إن الله خلق كل صانع وصنعته. والله خلقكم وما تعملون، هذه لها تفسيران أو وجهان للتفسير. الوجه الأول والله خلقكم وما تعملون، الذي ينتج عن عملكم هذا مخلوق لله، رجل صانع صنع سيارة بهيئة معينة وبكيفية معينة، هذه السيارة مخلوقة لمن؟ أجيبه، من خلق هذه السيارة؟ صاحبها؟ هل نحن بصدد قول الله الذي قالت والله خلقكم وما تعملون؟ وما تعملون يعني ما ينتج عن عملكم، هذا مخلوق لله الذي قالت. فإذا لو على هذا التفسير جاء الرجل الصانع صنع لنا سيارة بكيفية وهيئة معينة وموديل معين كما يقولون، هذه السيارة مخلوقة لمن؟ مخلوقة لمن؟ أنا سؤالي ليش التحوير هذا؟ مخلوقة لمن؟ مخلوقة لله؟ أخطأت. مخلوقة للصانع؟ أخطأت. هي مخلوقة لله ومخلوقة للصانع. المهم سأبينها إن شاء الله لما نأتي في الرد على المعتزلة، هي مخلوقة لله ومخلوقة أيضا للصانع. والله خلقكم وما تعملون، هذه السيارة التي صنعها الصانع هي مخلوقة لله جل في علاه. الله جل في علاه هو الذي أوجد الآلات وأوجد فيك العقل وأوجد فيك الفكر وأوجد فيك الأسباب، بل يسر لك الأسباب التي يمكن أن تصنع بها هذه السيارة، فيكون النتيجة التي خلقت منك أو التي صنعت من صناعتك هذه مخلوقة لله جل في علاه. فإن كانت هذه النتيجة بفعلك مخلوقة لله، فمن باب أولى أن يكون فعلك أنت مخلوق لله، يعني نتيجة فعلك مخلوقة لله جل في علاه، فما بالك بفعلك؟ فعلك من باب أولى يكون مخلوق لله. رجل نجار صنع لنا بابا لهذا المسجد، هذا الباب مخلوق لمن؟ مخلوق لله. وهذه الصنعة التي صنعها فعل العبد من باب أولى أن تكون الفعل ده من باب أولى أن يكون مخلوق لله، لأن نتيجة هذا الفعل مخلوق لله جل في علاه. مش مفهوم؟ رجل صاحب مطبعة طبع لنا هذا الكتاب، هذا الكتاب انفرد، اترك المطبعة والصانع والصانع نفسه، الكتاب نفسه مخلوق لمن؟ لله. صحيح ولا لا؟ هو مخلوق لله جل في علاه، الله اوجده من عدم. واما بالنسبة لفعل الرجل الذي فعله، نقول النتيجة عن فعلك مخلوقة لله، صنعتك انت لهذا الكتاب من باب اولى ان تكون مخلوقة لمن؟ لله جل في علاه. إن كانت النتيجة مخلوقة لله فمن باب أولى الأصل أن يكون مخلوق لله، إن كان الفرع ينسب لله خلقا وإيجادا فمن باب أولى أن يكون الأصل ينسب لله خلقا وإيجادا. مفهوم؟ يبقى هذه التفسير الأول لقول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، يعني الناتج عن فعلكم مخلوق لله فمن باب أولى يكون الفعل مخلوق لله. التفسير الثاني أظهر بكثير، وهو أن ما مصدرية. يعني إيش مصدرية؟ يعني معنى الآية والله خلقكم وعملكم، والله خلقكم وخلق عملكم، فهذا ظاهر جدا أن الله خلق عملكم. وجاء نص النص النبوي يفصل لنا في المقام وقال إن الله خلق كل صانع وصنعته، يعني وفعله هو الناتج عن صنعته. فإذا الله جل وعلا خلق أفعال العباد، وهذه آية من الدلالة على ذلك. ما من شيء من حركات وسكنات، ما من نفس يخرج أو يدخل إلا هو مخلوق لله جل في علاه. ما من إرادة، ما من شيء من مشيئة تكون للعبد إلا وهي مخلوقة لله. قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كل شيء بقدر، يعني قدره الله وخلقه، كل شيء بقدر حتى أن تضع يدك على خرديك فهذه بقدر من الله جل في علاه. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد خلق الكيف والعجز، خلق الله العجز لتعجز به، إن كنت تطلب علما فلن تفهم مسألة، إن الله جل في علاه خلق فيك عدم الفهم لهذه المسألة، وإن وفقت لتعليم مسألة وإتقانها ونشرها بين الناس إن الله الذي خلق هذه المسألة وخلق فيك فهم أو تفهم هذه المسألة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق العجز والكيف، ما من شيء إلا هو مخلوق لله جل في علاه. ولذلك ترى كثيرا ما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بعد تفهمه وإتقانه لمسائل القدر وأن كلها بيد الله جل في علاه وأن كلها مخلوقة لله جل في علاه، كان يقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عفيت. هنا وجه الدلالة من الحديث أنه يتقن ويعقل وأيضا يستيقن بأن الهداية خلق من خلق الله جل في علاه، فالهداية التي يهتدي بها المرء خلقها الله جل في علاه، والإضلال أيضا خلقه الله جل في علاه. قال الله تعالى: من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. خلق الله فيك انشراح الصدر، وخلق فيك أسباب الهداية، وخلق الهداية نفسها. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال الله تعالى: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال. وقال جل في علاه: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهنا الهداية والإضلال بيد الله جل في علاه. ولذلك قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يدعو ويقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإن العبد لن يتعبد لله جل في علاه إلا أن يوفق ويسدد من قبل الله. وما بكم من نعمة فمن الله، إن كانت عبادة، إن كانت مذاكرة، إن كانت مدارسة، إن كان جهادا، إن كانت نفقة، هذه مخلوقة لله جل في علاه. إذن هذه أدلة كثيرة تثبت بأن أفعال العباد مخلوقة لله. قال الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن الله هو الذي خلق الفجور وخلق التقى، فإن أراد التقى العبد لابد أن يطلبه من خالقه، وإن خاف الفجور لابد أن يستعين بخالقه. فإن الله جل في علاه خلق من أفعال العبد الفجور، وخلق من أفعال العبد أيضا الهدى. أي الزنا، إذا زنى المرء هذا مخلوق لله؟ نعم. السب والشتم مخلوق لله؟ نعم، لكنه لا ينسب لله جل في علاه على أنه شر، إذ ينسب لله خلقا وإيجادا، وينسب للعبد فعلا واكتسابا كما سنوضح هذه المسألة بتفصيلها. الغرض المقصود: فألهمها فجورها وتقواها، يعني الله جل وعلا هو الذي خلق فقدر فهدى وألهم الفجور وألهم أيضا التقى. عمران بن حصين دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس من خير وشر، من بر وتقى، من فجور وفسق، من خير وشر، أرأيت ما يفعل الناس، أفي أمر قد مضى أم أمر يستقبل؟ يعني ما زال يستقبل، ما أحد يعلمه إلا الفاعل نفسه، أو بعد ما يفعل يعلمه الله جل في علاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، فيما مضى، يعني أمر قد كتب وقدر في اللوح المحفوظ. فقال الرجل مستشكلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما مضى كتب يعني في اللوح المحفوظ، ففيما العمل؟ إن كان الأمر قد فرغ منه ففيما العمل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في رواية: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وفي رواية أخرى قال: إذا خلق الله عبدا لمنزله هيأه لها. ولذلك قال العلماء: إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. فإذا خلقه الله للفجور هيأ له أسباب الفجور. ترى رجلا يقول: ما تركت بابا من أبواب الطاعة إلا وأنا أريد أن أرج وما أستطيع، ويصاب. لما؟ لأنه قد ختم عليه أنه من أهل النيران، والله يعلم بعدم نقاء قلبي فلم يسدده ولم يوفقه. وترى كثيرا من يقول لك: أنام ولا أريد أن أقوم الليل، أن أقيم الليل، وترى الله جل وعلا يوقظه بأي شيء، يوقظه ليقيم الليل، لأن الله علم من قلبه أنه من أهل الصلاح فجعله من أهل الصلاح. فألهمها فجورها وتقواها، دلالة واضحة جدا على أن الله هو الذي خلق التقى وهو الذي خلق الفجور. وأيضا قول الله تعالى: وهديناه، ولا فهديناه، وهديناه النجدين، وهديناه النجدين، هذه من قول الله جل وعلا وهديناه النجدين، دلالة واضحة على أن الهداية مخلوقة لمن؟ لله. وأن الهداية بيد من؟ بيد الله جل في علاه. ولنا وقفة مع هذه الآية العظيمة، قول الله تعالى: وهديناه النجدين. الهداية أربع هدايات أو أنواع أربعة: الهداية الأولى هداية عامة، والهداية الثانية هداية خاصة، والهداية الثالثة هداية أخص من الخاصة، والهداية الرابعة في الآخرة ليست في الدنيا. أما الهداية العامة بقول الله تعالى: وهديناهم النجدين، هذه تدل على الهداية الثانية وليست الأولى. الأولى الهداية العامة، هذه لجميع البشر بل لجميع المخلوقات. هدى الله جل في علاه النملة كيف تذهب إلى طعامها، هدى الله جل في علاه النحل كيف يستخرج طعامه؟ قال الله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا أكمله فكلي من وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم اسلكي سبل ربك ذللا أكمله يخرج من بطونها. يبقى هي تسلك سبل الله جل وعلا فتأكل مما في الشجر أو تأكل مما رزق الله جل وعلا الرزق لها. فالله هو الذي هدى النحل كيف يتسلق الأشجار وكيف يستخرج طعامه، وأيضا هدى النمل إلى ذلك وهدى الإنسان. فإن آدم لما أسقط على الأرض إن الملائكة بيّنت له كيف يغرس الزرع وكيف يستخرج الثمر وكيف يأكل هذا الثمر. أيضا من الهداية العامة هدى الله الزوج كيف يأتي زوجته، وهدى الله الذكر من الحيوان أن يأتي كيف يأتي الأنثى. فهذه هداية عامة للخلق أجمعين. الهداية الثانية هداية خاصة بالبشر بالمخلوقات أو بالثقلين، لأن الله جل وعلا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فخلق الجن والإنس ليعبدون، فلذلك هداهم أو بيّن لهم الطريق القويم والطريق المستقيم الذي إذا سلكوه قد تعبدوا لله حق العبادة. وهذه الهداية لله جل وعلا وحيا، تنسب لله وحيا، وتنسب لجبريل تبليغا، وتنسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا وإيضاحا وتبليغا، وتنسب لعامة من يحمل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاغا أو تبليغا. فتنسب لله وحيا، لكن الله يشهد بما أنزل إليه، أنزله بعلمه. وقال الله تعالى: تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيا يوحى. هذه الهداية الأولى أو الهداية الثانية، وهي هداية البيان، هداية الإرشاد، هداية الدلالة. الله جل وعلا يقول: أقيموا الصلاة، ويبين لنا ويهدينا إلى ذلك، وأن الله لا يضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، لأنهم يهديهم، يهديهم يعني يبين لهم الطريق القويم وكيف أن يسلكوا هذا الطريق. فمن الله وحيا كما فرضنا، ومن جبريل تبليغا. قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال أيضا: إنه لقول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم. وأيضا بيّن الله جل في علاه أنه وحي من الله سمعه جبريل وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من جبريل، من الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا وتبليغا. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هذا التبليغ ما يكون تبليغا دون بيانا، بل عليه الإرشاد بالبيان أيضا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. وقال جل في علاه: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته، قلنا السنة حاكمة على القرآن، مبينة للقرآن، مفسرة لمجمله، وأيضا مبينة لمشكله، وهي مقيدة أو مخصصة لعمومه. فالرسول صلى الله عليه وسلم هدايته أيضا هداية بيان مع التبليغ، وهداية العلماء هداية تبليغ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال الله جل وعلا راسما طريقا لأهل العلم الذين يدعون في لسبيله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن الهداية الثانية هداية بيان ودلالة وإرشاد، يبين لكم كيف تصلون، يبين لكم كيف تزكون، يبين لكم كيف تحجون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. فهذا تبيين وإرشاد وتبليغ من النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا من عامة العلماء. دي الهداية الثانية جعلها الله جل وعلا وكلها ووكلها للصالحين من هذه الأمة. الهداية الثالثة هداية أخص من هذه الهداية، وهي هداية التوفيق والتسديد. وهذه لا يمكن أن تكون لأحد من البشر، لا يمكن أن يوفق قلب العبد للهداية إلا رب القلب هذا. فإن الله جل وعلا قال وبين أن الله يحول بين المرء وقلبه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب بين إصبع من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فأيما قلب أراد الله أن يزيغه أزاغه، وأيما قلب أراد الله أن يهديه هداه. ولذلك كان كثيرا ما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الهداية ليست بيده، فكان يقول: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف، أو قال: يا مقلب القلوب قلب قلبي على طاعتك. فعلم أن الهداية هذه هداية التوفيق والتسديد لا تكون إلا بيد الله جل في علاه. وبهذه الهداية يحل لنا الإشكال في قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فقد قال الله جل في علاه ذلك في حق النبي، مع أنه قال في حقه أيضا: وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. فكيف نجمع بين هاتين الآيتين؟ الآية الأولى تثبت أن الهداية بيد النبي صلى الله عليه وسلم، والآية الثانية تثبت بأن الهداية ليست بيد النبي بل بيد الله. قالت: إنك لتهدي إلى صراط المستقيم، هذا إثبات لأن الهداية بيد النبي صلى الله عليه وسلم، أن الهداية بيد النبي صلى الله عليه وسلم. والآية الثانية: وإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، آية تنفي هداية النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف ذلك؟ كيف نجمع بين النقيضين؟ آية مثبتة وآية تنفي نافية. والقاعدة عند العلماء: المثبت مقدم على النافي. هل يمكن أن نستعمل هذه القاعدة في هاتين الآيتين؟ يمكن؟ طب أنا شرحها، المفروض الإخوة كلها تكون عارفة الإجابة. قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، أثبت له هداية؟ ما أثبت يا رجل، قال إنك لا تهدي من أحببت، نفع عنه هداية. قال الله تعالى: وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، آيتان ظاهرهما التعارض، فكيف التوفيق بينهما؟ ما لبثنا أن انتهينا. لا، طب السؤال مفهوم؟ السؤال الذي طرح مفهوم؟ في آية نفى عنه الهداية وفي آية أثبت له الهداية، آيتان ظاهرهما التعارض. إما أن نقول تعارضا فلا نأخذ حكم واحدا من اثنين، وإما أن نقول لا، يجتمعان ويفترقان. محمود عندك شيء؟ أنا عندي آية نفت أن يهدي النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، وآية أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي أحدا. أنت الإخوة حتى تجيب، عشان أنا أريد الأيدي كلها مرفوعة. الإخوة لو تدبرت في قصة عمه لجاءت النتيجة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يتفطر قلبه على عمه ويقول: يا عم قل كلمة واحدة وحج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. فكان أصدقاء السوء أبو جهل وربيعة وعجب بن ربيعة وغلاء يقولون لو أتطرق ملة عبد المطلب، فكان آخر الأمر أنه قال أنه مات على ملة عبد المطلب. فأنزل الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنا يعني ممكن قلبي يقف إلا ما أجد الأيدي كلها مرفوعة لأن لسه شارحها. لا كده كده موت بقى. ما عندك شيء؟ هو جيد، انت خلاص فتحت الباب، فشكرا لك ان فتحت الباب، يعني خليت الاخوه تتزايد، جزاك الله خير. اسمع انت، لا انا اقول لك طالب العلم لما ينظر سئل سؤال: آية تثبت وآية تنفي، فالتوجيه نقول أما الآية التي تثبت فتوجيهها كذا، وأما الآية التي تنفي فالتوجيه فيها كذا. بس النفي إنك لا تهدي من أحببت، يبقى ده خاص بإيش؟ خاص بمن أحب فقط، أما من أبغض ممكن أن يهديه. مفهوم المخالفة في ذلك صحيح؟ ما تنجر لما جرك، ما تنجر ابن حزم الآن مش هجرك خالص. طيب لما أجرك لا تنجر، يعني مفهوم المخالفة إنك لا تهدي من أحببت، يعني مفهوم المخالفة تهدي من كنت لا تحب، صحيح؟ يبقى ده توجيه الآية غلط؟ طب ائتينا بتوجيه الآية. لا توفيق، يعني ايه التوفيق؟ توفيق ايش؟ توفيق ايه؟ ما هو ممكن يوفقه يقول هذا الطريق هو الطريق الموفق، العبد الموفق المسدد يسير في هذا الطريق. توفيق نقط لا يبقى انت خلاص بقى انت تحيز انك قال الله له: يا محمد انك لا تهدي من احببت، ليست بيدك، لا تستطيع ذلك. فانا اقول لك شيء: النبي يحب عبد المطلب يكون في الجنه؟ يحب، وما استطاع له سبيلا. لما هنا التوجيه فين؟ أيوة خاصة بالله. ليه؟ لأنها دي إيه؟ هداية إيش هذه؟ يعني هداية إيش؟ القلوب، هداية القلوب، التوفيق والتسديد محلها القلوب. ومن الذي يملك القلوب؟ محمد صلى الله عليه وسلم يملك. إن من الباري لسحرة، الله الذي يملك القلوب، بدليل الله يحول بين المرء، وإن السلام يقول القلوب بين إصبع بين أصابع إيش؟ يقلبها كيف أشاء. يبقى إذن الآية التي نفت هداية السلام تنفي عنه هداية التوفيق والتسديد. طب الآية التي أثبتت الهداية له؟ قال الله جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. ها هداية البيان والإرشاد، ما معنى البيان والإرشاد؟ اضرب لي مثلا، أصبت كبد الحقيقة، لكن أنا أريد مثلا كريم، عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي طالب، ولا عبد المطلب على أبي طالب، وجه الدلالة عندما قال له قل كلمة وحج لك بها عند الله. نعم، بين له أن نجاتك في أن تقول بلسانك قولة التوحيد وأنا أحج لك بها عند الله جل في علاه. أيضا بيان النبي صلى الله عليه وسلم لما قام وقف وقال أنا النبي، عندما قال لهم لو أخبرتكم كما في الصحيح أن هناك يعني الجيش في انتظاركم سيصبحكم، فهل تصدقوني؟ قالوا نعم. قال إذن أنا النبي العريان، أنا أنذركم بنار تلظر. فقال أبو لهب أليهاد جمعتنا؟ ثم قال كلمته المشهورة فأنزل الله فيه تبت يد أبي لهب وتب. هذا أيضا بيان وإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من العباد بيان وإرشاد. إذن الآية التي أثبتت الهداية أثبتتها بيانا وتبليغا وإرشادا وتوحيد وتوضيحا، والآية التي نفتها نفت التوفيق والتسديد. الهداية الرابعة والقسم الرابع من الهداية وهديناه النجدين، الهداية الرابعة هداية في الآخرة. إذن في الدنيا هدايات، هداية القلوب والتسديد والتوفيق، هذه لا تكون أبدا إلا من عند الله جل في علاه، وعلى المرء أن ينقي قلبه حتى يهديه الله جل في علاه. والثانية هداية التوضيح والبيان، الثالثة أو الرابعة في الآخرة. هذه هداية أهل الجنة للجنة بدرجاتهم بقصورهم بأماكنهم، كما قال الله تعالى والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل فيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة. يبقى يهديهم حتى يعرفوا أماكنهم في الجنة، كما قال كما ورد في الآثار أنه يعرف مكانه وقصره في الجنة أشد من معرفته بمكانه أو بيته في الدنيا. هذه الهداية الرابعة. إذن يتحصل لنا من مجموع هذه الآيات وهذه الآثار أن الله جل في علاه خلق أفعال العباد كلية، من سرور، من بكاء، من ضحك، أيضا من فجور، من تقى، من بر، من فسق، كل ذلك مخلوق لله جل في علاه. قد قال الله تعالى وأنه هو أضحك وأبكى. وهذا الذي استقر عند أهل السنة والجماعة أنهم يعلمون جيدا بأن الله هو الذي خلق أفعال العباد كما أنه خلق العباد، وخلق للجنة أناسا وخلق للنار أناسا. ثم قام الذين يعادون أهل السنة والجماعة وقالوا أنتم الآن تزعمون أنكم تحتجون بآيات الله والآثار النبوية على أن الله خلق أفعال العباد، عندنا ما يضاد ما تقولون، إن الله لم يخلق أفعال العباد بل ولم يعلم أفعال العباد حتى عملوها وحتى فعلوها. هذه طبقة من طبقات المتقدمين في المعتزلة، كما سنبين إن طبقة المتأخرين يقولون بغير قول طبقة المتقدمين. المتقدمون من المعتزلة قالوا ما خلق ولا أكمله ولا علم، أما طبقة المتأخرين من المعتزلة قالوا ما خلق ولكن قالوا علم، كما سنبين المثل الذي يضربه كثير من إخواننا من طلبة العلم، هم لا يدرون أنهم يتكلمون بكلام المعتزلة. فإذا طبقة المتقدمين من المعتزلة قالوا لا خلق ولا علم، وأدلتنا كثيرة، قلنا هاتوا الأدلة. قالوا أولا قال الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، فأثبت معه من يخلق، ونحن نقول أن العبد يخلق فعل نفسه، العبد يخلق فعل نفسه. قال وأيضا الذي يثبت بأن الله لا يعلم أفعال العباد أنه جعل الجنة مرتبة على فعل العبد، فإذا كان الله جل في علاه جعل الجنة مرتبة على فعل العبد فهو لا يعلم بأفعال العباد. ما وجه الدلالة من هذا؟ سأبين الآية ثم أسأل عن وجه الدلالة، وأنا أراهن. هل يصح المراهنة؟ أنا أراهن أنه ما أحد سيأتي بوجه الدلالة. أولا أراهن هذا صحيح؟ صحيح؟ محاباة يعني؟ يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المقامرة، ما هو الرهان مقامرة، والله الرهان مقامرة. مين الحالات دي فين هي؟ يعني الآن يصح أن أراهن؟ التفصيل. خلاص الإخوة عرفوا أن أنا مطلقا الجواز مطلقا التفصيل، تورونا التفصيل. فين التفصيل؟ هل يصح أن أقول أراهنك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو من حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لأخيه تعالى لأقامرك فليتصدق؟ نص صريح. عندك فيها شيء يا أحمد؟ قلت لا إله إلا الله فليتصدق بدرهم؟ هذا رهان، رهان من الرهان من المسابقة يعني، مش من الرهان. مين بقى الطرف ده؟ اسم المحلل يعني أو المحلل. اترك هذا الآن. الرهان يجوز؟ سؤالي واضح، سؤالي واضح. انت الآن بتشكل علي أنا بس، الرهان يجوز؟ طب سيبوا المسألة دي لآخر الدرس، والمسألة حلها عند أبي بكر، اللي هتدبرها يجب الحل عند أبي بكر. إذا أقول بدل المراهنة أريد وجه الدلالة. هم قالوا إن الله جل في علاه جعل الجنة جزاء لأعمال العباد، والدليل على ذلك قال الله تعالى جزاء بما كانوا يعملون، وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يعني الباء هنا باء السببية. قالوا فإذا كانت الجنة مرتبة على أفعال العباد فإن الله لا يعلم أفعال العباد وما خلق أفعال العباد. وين وجه الدلالة من هذه الآيات لهم؟ هي دلالة صريحة؟ دلالة صريحة، ولهم لهم وجهة فيها، لكن وين وجه الدلالة؟ لا والله ما أجبت. لا ضبط بس ما حصل. لا تتعجل حتى تجيب. وين وجه الدلالة عند المعتزلة؟ قالوا الآن الله لم يخلق أفعال العباد، قالوا الآن الله لم يعلم بأفعال العباد. لما؟ قالوا لأنه رتب الجنة على أفعال العباد. والله أنا وضحتها كده يعني أقول حرام؟ ها سامس؟ لا ما يعني هم لهم وجهة في ذلك، يعني ليست هذه الوجهة بالضبط. ها استنى، هذه وجه الدلالة. هو وجه الدلالة ايش؟ هو طبعا ما فطرهاش لكن اتى بالفائدة. وجه الدلالة انهم قالوا اذا رتب الجنة على فعل العبد يبقى اذا الجنة مش معروف صاحبها مين، ده هيعرف بعد ما يفعل الفعل الصحيح. يعني لو فعل فعلا حسنا تكون الجنة جزاؤه، لقوله جزاء بما كانوا يعملون. ونحن نعتقد انه لا، قبل ان يفعل قد كتب اصحاب الجنة فرغ ربكم من العباد. ولذلك هذا الحديث قاسم لظهر المعتزلة. والله الاخوة ما فهموا حاجة. اكفر عن يميني؟ طب لحظة بقى، اكفر عن يميني؟ اللي يقول يكفر عن يمينه يرفع ايده. مفيش ايد واحدة طبعا. ثلاثة. طب ننظر. اكفر عن يميني؟ الحمد لله هم منصفين، مفيش ولا واحد خلانا كفر عن يميني. رأيت؟ اقول الان وجه الدلالة. رجل محمد يصلي الليلة ويصوم النهار ويتصدق بماله، هذا جزاؤه عندما قرره الله في كتابه وسنته. فأما من أعطى واتقى جزاؤه إيش؟ الجنة. لما؟ لأعماله. رد علي، للأعمال الصالحة. إذا كان جزاؤه الجنة لأعماله الصالحة فهم قالوا قال الله تعالى جزاء بما كانوا، يعني بسبب هذا العمل أصبحت الجنة لهم. مفهوم؟ هذا العمل موجود ولا غير موجود؟ افهموا، موجود ولا غير موجود؟ غير موجود قبل ان يفعله صاحبه، فلما يفعله صاحبه تكون الجنة له. فهمتم؟ مش فاهمين. ما ده كلام المعتزلة يا ابني. ما انا هو عمال اقول اكفر عن يميني، مفيش ولا واحد رفع ايده قال لك خلاص ما تكفرش. مش فاهمين حاجة. فاهم. انا ساقول من ألقى نفسه من الشباك فليأخذ هذا الموبايل. ممكن واحد يعمل كده؟ ممكن؟ طيب متى سيأخذ الموبايل أو الهاتف هذا؟ ماذا سيأخذه إذا ألقى نفسه من إيش؟ يبقى مش ممكن يأخذ هذا إلا إذا ألقى. طب هل أنا دلوقتي أعلم أحدا منكم سيلقي نفسه بالشباك؟ أبدا. لكن إذا ألقى علمت. زيد ألقى نفسه قلت له هذا جزاء صرف أخذ. مفهوم؟ لله المثل الأعلى. مفهوم؟ يبقى إذن المعتزلة قالوا الله قال في كتابه الجنة جزاء للعمل الصالح. فين العمل الصالح؟ غير موجود حتى؟ يبقى إذن إذا كان غير موجود يبقى الله لا يعلمه. فهمتم وجهة النظر؟ أكفر عن يميني؟ طب أقسم؟ طب اللي عرف يرفع إيده لو سمحتم؟ الحمد لله. يبقى إذن اتفهمت؟ قالوا جزاء بما كانوا يعملون. العمل ما حدث لما يحدث العمل يكون الجنة جزاء، لأن الجنة مرتبة على أعمالهم. قالوا هذه أدلة قاسمة لكم يا أهل السنة والجماعة على أن الله ما علم ولا خلق أفعال العباد. فكيف الرد على المعتزلة الذين يشوشون على أهل السنة والجماعة؟ بل ضيعوا على أنفسهم أن يعتقدوا بالله اعتقادا صحيحا فيتذللوا ويستكينوا ويدعون الله جل في علاه للهداية والتوفيق والتسديد. أقول الرد عليهم من وجوه. الوجه الأول أن نقول قد نفيتم ما أثبته الله جل في علاه، وهذه منكم جرأة عجيبة. قال الله تعالى أأنتم أعلم أم الله، ونحن نقول لكم أأنتم أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد أثبت الله أنه خلق أفعال العباد. قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. والوجه وجه الدلالة بخلق أفعال العباد من هذه الآية من وجهين. إن كل شيء خلقناه بقدر. ما هي وجه الدلالة من هذه الآية من وجهين؟ أنا قلت لك أجب. طب هات الوجه الأول. كل شيء ماله؟ كل شيء فين؟ ايش وجه الدلالة؟ ايش كل شيء؟ سمعت انا منك كل شيء. وين وجه الدلالة من الآية؟ إنا خلقنا كل إن كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء خلقناه شيء. انا قلت لك يا شيخ ما نتأدب أدب الجلسة بقى. انت اجبت بس مش مواحد النظر. لو سمعت الاصول كنت ستجيب اجابة سديدة. ايمن كل من صيغ العموم وينزل تحت العموم. خلق كل شيء بقدر. خلق السماء بقدر. خلق الأرض بقدر. خلق الأنهار بقدر. خلق الأشجار بقدر. خلق أفعال العباد بقدر. مفهوم؟ جيد. ها صح. شيء نكر في سياق الإثبات فتفيد الإطلاق، والإطلاق ينزل تحته إما العبد وإما فعل العبد. يبقى إذن إن كل شيء خلقناه بقدر نص في أن الله قد خلق فعل العباد، لأن فعل العباد ينزل تحت الكل التي هي على العموم، وينزل تحت شيء لأن شيء نكر في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. خلق العبد وخلق فعل العبد. قال الله تعالى الله خالق كل شيء، أيضا وجه الدلالة من كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق كل صانع وصنعته، والله جل في علاه قال والله خلقكم وما تعملون. وهذه كلها آيات تثبت بأن الله خلق أفعال العباد. بل من النظر والعقل الصحيح يثبت أن أفعال الله أن أفعال العباد مخلوقة لله جل في علاه. أقول العبد محمد كريم، زيد أسد، أحمد شجاع، هذه صفات ولا مش صفات؟ محمد كريم كرم محمد صفة وتنسب لمحمد. هذا محمد نفسه مخلوق لله ولا لا؟ مخلوق لله. عندنا قاعدة لغوية تقول الصفة تتبع. إذا كان الموصوف نفسه مخلوق فما بالكم بالصفة؟ فهذا من ناحية النظر من باب أولى، من باب قياس الأولى. إذا كان الله جل في علاه قد خلق محمد فإن الله خلق كرم محمد، لأن الكرم هنا صفة لمحمد والصفة تتبع الموصوف. فإذا كان الموصوف مخلوقا لله فإن الصفة تكون مخلوقة لله جل في علاه. فإذا نقول أثبت الله أنه خلق أفعال العباد، وأثبت رسوله أنه خلق أفعال العباد، وأثبت الصحابة بإجماع الفقهاء والعلماء منهم أن الله خلق أفعال العباد، والعقل الصحيح الرجيح يبين أن الله خلق أفعال العباد، فكيف تنفون ما أثبته الله جل وعلا؟ أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أأنتم أعلم أم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحن نتنزل معكم، إذا قلنا أأنتم أعلم أم الله؟ ما هي الإجابة؟ الله، فقد أثبت الله لنفسه أنه خلق أفعال العباد. أأنتم أعلم أم رسول الله؟ يقولون ها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت أن الله خلق أفعال العباد. أنتم أعلم أم صحابة رسول الله؟ ماذا يقولون؟ نحن رجال وهم رجال، صح؟ أأنتم أعلم أم صحابة رسول الله؟ بالإجماع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فأنتم افتريتم على الله وعلى رسول الله وعلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد نفيتم ما أثبته الله وأثبته رسوله وأثبته الصحابة الكرام. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في الرد عليهم أن نقول إننا لو تنزلنا معكم وأثبتنا ما تقولون، هناك لوازم باطلة لا يمكن أن نلتزم بها. ما هي اللوازم الباطلة؟ إذا قلنا بأن العباد خلقوا أفعالهم، فإننا قد صنعنا أو جعلنا مع الله أربابا أخر خلقوا خلق الله جل في علاه، وما هو إلا إله واحد. قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فلو قلنا بقولكم وأن العبد كل عبد يخلق فعل نفسه، فقد جعلنا خالقين مع الله جل في علاه، وهذا من أفسد الفساد. من اللوازم الباطلة أيضا لو قلنا بقولكم وأن الله قد خلق أفعال العباد، هذا فيه القدح البين في رسول الله، لكن كيف ذلك؟ أقول أيضا لو تنزلنا مع المعتزلة في قولهم بأن الله لم يخلق أفعال العباد، هذا له لازم باطل جدا لا يلتزمون به، وهو القدح البين في رسول الله صلى الله عليه وسلم. التقصير في البلاغ والتبيين. قال الله آمرا رسوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فلو كان العباد يخلقون أفعالهم وجب على رسول الله أن يبين ذلك، فلما لم يبين قد اتهمتموه أنتم بذلك بالتقصير. والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحج قام قال هل بلغت؟ قالوا اللهم بلغت. قال اللهم فاشهد. فأنتم بذلك تقدحون في تبليغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدحون في تبيين رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي من اللوازم الباطلة. أيضا من اللوازم الباطلة إذا قالوا لا لا نلتزم بهذا اللازم، بل بلغ الرسول أتم البلاغ وبين أتم البيان، يقولون عندنا لا. نقول عندنا لازم ثالث، ما هو؟ قلنا قدحتم في أقوام قد عدلهم الله من فوق سبع سماوات. ما هي الأقوام؟ هم الأقوام صحابة رسول الله، عدلهم الله من فوق سبع سماوات، وعدلهم رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن كيف القدح فيهم؟ كيف يكون اللازم الباطل أن هذا قدح فيهم؟ لو قلنا بقولكم لأن الله خلق أفعال العباد، فهذا قدح بين في صحابة رسول الله، لأنكم لم ترضوا أولا بأن أن يكون الخالق مع الله، ولم ترضوا ثانيا بالقدح في النبي. إذا نقول لكم هناك قدح في الصحابة، ما هو أو كيف ذلك؟ نعم أحسن. القدح فيهم أنهم إيه؟ كتموا هذا العلم، كأن النبي بيّن للصحابة اسمعوا الله لم يخلق أفعال العباد ولم يعلم بأفعال العباد إلا بعدما فعلوها، لأنه يقول جزاء بما كانوا يعملون. فعلم أبو بكر هذا العلم فكتمه ولم يبلغه، وعلم عمر هذا العلم فكتمه ولم يبلغه، وعلم عثمان وعلم علي وعلم أفاضل الصحابة ولم يبلغه، وهم ليسوا كذلك، لا والله، كانوا يتربصون بحركات رسول الله ليحفظونها ثم ينشرونها بين الناس. حتى نوم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس كان يقول كان رسول الله ينام وإذا نام نفخ، يصف نوم الرسول صلى الله عليه وسلم، ويصف جلسة النبي صلى الله عليه وسلم، يصف ضجعة النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركوا شيئا عن رسول الله إلا ووصفوه لنا. فإن قلتم بأن الصحابة علموا من رسول الله أن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يبلغون بذلك، قد قضحتم قضحا بينا برسول الله. فهذه لوازم باطلة، هل تلتزمون بها؟ لابد أن يفروا ويقولون لا نلتزم بها. نقول إن لم تلتزموا بها سقط قولكم من الوجهين، الوجه الأول قد نفيتم ما أثبته الله وهذا سقوط فيكم، والوجه الثاني أن هناك لوازم باطلة إن قلنا بقولكم وأنتم لا تلتزموا بها فإذا قولكم قد سقط. الوجه الثالث في الرد عليهم أو نقول نأتي إلى أدلتهم لأنهم قالوا نعم لا نلتزم بهذه اللوازم، حجتكم قوية لكن ما عندكم من الآيات ومن الأحاديث التي أتينا بها؟ قد أتينا بالآيات التي تثبت بأن الله جل في علاه رتب الجنة جزاء على الأعمال، وهذه الآيات لابد أن تحدث عندكم اضطرابا وتحدث عندكم ظاهر بظهور التعارض بينها وبين الآيات الأخرى التي أثبتت أن الله يخلق أفعال العباد. قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وقال جزاء بما كانوا يعملون، رتب الجنة على هذا العمل فهو لا يعلمه حتى يعمل. فكيف تردون على هذه الآيات الناصعات التي نستدل بها؟ نقول الرد عليكم هين بفضل الله. أما قول الله تعالى تبارك الله أحسن الخالقين، نقول قد نفى الله الخلق أن ينسب لأحد وقد أثبته في آية أخرى. إذن عندما يثبت يثبت بمعنى، وعندما ينفى ينفى بمعنى. أما قول الله تعالى الله خالق كل شيء هذه قطعية لا تحتمل أي شيء، فالله خلق كل شيء ولم يثبت معه خالقا بحال من الأحوال. فنحن نقول هنا هذا الخلق المعنى الذي نفسر به هذه الآية هو خلق الإيجاد من عدم، أن الله جل في علاه خلق الخلق من عدم، إن الله جل في علاه خلق السماء قبل أن تكون سماء، وخلق الأرض كذلك، وخلق الأنهار والأشجار، خلق الخلق من أوجد من العدم. فالخلق المثبت في هذه الآية والله خالق كل شيء هو الإيجاد من عدم. أما الخلق المثبت في الآية الأخرى فتبارك الله أحسن الخالقين، نقول صورته هو التحويل من صورة لصورة، لا من إيجاد لعمل من عدم، لا هذه تحويل من صورة إلى صورة. قول الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين وجعلهم قد خلقوا معه جل في علاه، نقول هذه الآية إثبتها له وجهان في التأويل. الوجه الأول الخلق يأتي بمعنى إيجاد من عدم، ويأتي بمعنى أنه يفري يقدر التقدير لا الإيجاد من العام من عدم. فنقول معنى الآية والله أحسن الخالقين يعني الله يقدر ويحقق ما قدره الله جل في علاه، هذا الوجه الأول. ولذلك قال قائلهم لأنت تفري ما خلقت وغيرك يخلق ولا يفري، يعني إيش لأنت تفري؟ يعني تخلق وتصور وتكيف وتجعله في أرض الواقع. لأنت تفري ما خلقت، ما خلقت هنا ما كتبت وقدرت، وغيرك يخلق ولا يفري. مش فاهمين حاجة؟ مش فاهمين؟ طيب مهندس يأتي يجلس بعد ما تخرج من كلية الهندسة مشروع اللي هيعمله مشروع فيلا سكنية، نقول فأخذ الفيلا قال فيها حمام سباحة ودور أول ودور ثاني ومدخل ومخرج ومجلس والمساحة 46 و53، فرسم هذا الرسم في على الورق، هذا يسمى خلق، هذا يسمى خلق. يعني إيه؟ يعني تقدير، هذا قدره فرسم الرسم الهندسي هذا يسمى خلق، مفهوم؟ هذا الخلق. فإذا أوجده على أرض الواقع بنفس الرسم الهندسي هذا يسمى إيه؟ يفري، يعني كون أو نقول يصور، لأن ظاهر العلس من أسماء أنه الخالق البارئ المصور، الخالق الذي يقدر، البارئ الذي يبرأ النسمة، والمصور الذي يكيفها هيئتها النهائية إذا اجتمع الأسماء الثلاثة. لكن إذا انفرد واحد منهم ينزل تحت الأسماء الأخرى. يبقى إذا الرسم الهندسي هذا يعتبر خلقا يعني تقديرا، فإذا حققه على أرض الواقع يسمى أنه أوجده من عدم يعني يفري. فإذا قول القائل لأنت لله لأنت تفري ما خلقت يعني تحقق على أرض الواقع من إيجاد لعدم ما قدرته، لأنت تفري ما خلقت تبينه وتجعله واقعا مشاهدا ما قدرته، وغيرك لأنه قال أحسن الخالقين وغيرك يخلق يعني ايه؟ يرسم رسم هندسة. وغيرك يخلق ولا يفرز على أرض الواقع. أيضا لله مثل الأعلى، رجل مجتهد رسم الفيلا رسما هندسيا، ثم بعد ذلك أتى بأدوات البناء فبناها فأصبحت قصرا منيفا مشيدا أمام الناس، نقول في حقه هذا محمد. وأما زيد فرسم نفس الرسم وما استطاع أن يجعله على أرض الواقع، فلنا أن نقول لمحمد أنت تفري ما خلق، وزيد يفري ولا يخلق، يخلق ولا صح خلاص كده صحيح، وزيد يخلق ولا يفري. فهمت؟ مكفر عن يميني. فهمت؟ طب انا عايز نضرب صورة مثل ثاني. يبقى الوجه الاول نقول تبارك الله احسن الخالقين، قد اثبت نعم معه خالقين، نعم اثبت الله معه خالقين، لكن ما معنى هذا الاثبات؟ هل هو الايجاد من عدم في الايه الاولى ام غيره؟ نقول لا والله ليس كما في الايه الاولى بل غيره. ما هو غيره؟ نقول وجهان. الوجه الاول احسن الخالقين يعني احسن المقدرين، احسن المقدرين مفهوم التقدير انه يرسم كما قلت او يكتب محمد له كذا ويفعل كذا، فاذا كان في ارض الواقع يبقى هو يبقى اوجد ما قدره وما خلق. يبقى الخلق في الايه الاولى هنا معناه التقدير، معناه التقدير. محمد رسم رسما هندسيا لبيت ثم اوجده واقعا مشاهد الناس، نقول له انت خلقت يعني قدرت ورسمت رسما هندسيا ثم اوجدته فتفري، تفري ما خلقته. زي رسم رسما هندسيا لكن ما اوجده على ارض الواقع، هذا يسمى ايه؟ خلق ولكنه لم يفري. فهمتم؟ يبقى الوجه الاول ان احسن الخالقين يعني المقدرين. وتأتي لما تأتي ما اشتركوا معه، نعم اشتركوا لكن قلنا لانت تفري، احسن الخالقين يعني تقدر وتوجد، لكن غيرك يقدر ولا يستطيع ان يوجد. فقال الله تعالى فتبارك الله احسن الخالقين، قال القائل انت تفري ما خلقت وغيرك يخلق ولا يفري. هذا الوجه الاول. اما الوجه الثاني في الرد على هذه الايه التي استدلوا بها ان نقول لهم الخلق خلقان، خلق ايجاد من عدم وهذا لا يكون الا لله، وخلق تحويل من صوره الى صوره، هذه يمكن للبشر ان تشترك فيها. رجل نجار يحول لنا الشجر اخشاب الشجر الى ابواب الى نافذه، رجل صانع للسيارات ياخذ الحديد ويصنعه بابا يصنعه سياره، فهذا تحويل من صوره الى صوره، فيكون المراد من قول الله تعالى فتبارك الله احسن الخالقين اشتركوا معه في الخلق من تحويل صوره الى صوره. يبقى اذا الرد عليهم في هذه الايه من وجهين، الوجه الاول ان معنى الخلق هنا التقدير، او الوجه الثاني ان معنى الخلق هنا تحويل من صوره الى، لكن الايجاد من عدم هذا لا يكون الا لمن؟ الا لله جل في علاه. يبقى لنا فقط هذه الآية التي استدلوا بها، قالوا إذا رتب الله قد حطتم لنا كل الشبه، ما يبقى إلا دليل واحد ألا وهو جزاء بما كانوا يعملون. نقول نعم نحن نوافقكم على هذه الآية، وأن الجنة جزاء لما يعمل العباد من الأعمال الصالحة، لكن كيف نؤول هذه الآية وكيف نوجهها؟ عندك عم ها أحسن الرد عليهم ظاهر جدا بأن نقول نحن معكم الجنة جزاء بما كانوا يعملون، لكن هنا مقدر تقدير درجات الجنة جزاء بما يعملون، يعني من عمل المرء ممكن أن يكون في الفردوس الأعلى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمولاه عندما وضع له الوضوء فتوضأ فقال له تمنى، قال أتمنى مرافقتك في الجنة، قال لا أو غير ذلك، قال هو ذلك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود. فالعمل يفاوت بين الناس في الدرجات، أما دخول الجنة لا يكون أبدا إلا بفضل الله وبكرمه وبرحمته، وأنا أوافق على هذا. فما الدليل على هذا؟ ما الدليل على هذا؟ نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه أنه قال لن يدخل الجنة أحدكم بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، أنت أفضل الخلق أجمعين، تتورم قدماك بالقيام لله جل في علاه. قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. هذه فيها دلالة ان دخول الجنة اولا لا تكون الا بالرحمة. واما قول الله جزاء بما كانوا يعملون هي ليست دخولا اوليا ولكنها تفاوت في الدرجات، والله قد علم اصحاب الدرجات وكتبهم في اللوح المحفوظ. هذا الرد او اخر الردود على شبهة المعتزلة، وهؤلاء هم الطبقة المتقدمة. أما الطبقة المتأخرة كثيرا ما تجد إخواننا حتى في السلفيين يضربون المثل الذي ترأسه الشعراوي ويقولون يعني لما تتعبون من مسألة القضاء والقدر. مسألة القضاء والقدر يبينها ويوضحها مثل واحد. ما هو المثل؟ قالوا رجل مدرس وعنده تلاميذ ويدخل الفصل يعلم التلاميذ، يعلم محمدا، يعلم ان محمدا وزيدا وعمرا من الاذكياء من الذين يسارعون الى الخيرات مثلا، ويعلم ان سين وصاد ونون وعين من يعني الكسالى وليس من سريع الهمه ولا من عاري الهمه. فنظر اليهم نظره ممحصه بعدما درسهم، ثم اخذ الدوسيه الذي عنده فكتب، قال الاختبار بعد اسبوع. عند الاختبار يكرم المرء او يهان. محمد من الاذكياء 35 من 40، احمد من اذكى الاذكياء 39 من 40، علي او نقول هند عشان النساء ما تزعلش، هند من الاذكياء تاخذ 40 من 40. ناتي بسين وصاد ونون وعين، سين ليس من الاذكياء هذا ياخذ 20 من 40، عين يعني من الكسالى 15 من 40. قالوا ايضا هذا المدرس بعدما كتب ذلك امتحن الطلبة، بعدما امتحن الطلبة نظر في النتيجة وهو يعلم الاوراق، وجد ان محمدا نتيجته 35، ووجد الثاني كما قرر 40. ينظر في الكتاب الذي كتبه وينظر في النتيجة فيجدها ايش؟ مطابقة. فالمتأخرون من المعتزلة قالوا نعم الله كتب في اللوح المحفوظ، الله علم افعال العباد وكتبها، لكنه ايش؟ لم يخلقها. الله لم يخلقها، يقولون كتبها. فلما عمل زيد بالاعمال الصالحه جاءت الملائكه تنظر في صحيفه زيد وتنظر في اللوح المحفوظ، فوجد الملك التطابق بين الصحيفتين. قالوا هكذا علم القدر، الله جل في علاه كتب اعمال العباد، ولما فعلها العباد وكتبها الملائكة فإن الملائكة طابقوها فوجدوها بالضبط هي نفس المثل الذي ضربه الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه. وكثير من الإخوة الملتزمين بالطريقة السلفية والسنية يضربون هذا المثل يوضحون به علم القدر، وهذا اعتزال محض. انظروا كثير ممن ينتسبون للسلفية يقولون بهذا المثل، وهذا المثل اعتزال محض. هذه ايضا نعرات المعتزلة المتحضرة او نقول المتأخرين من المعتزلة، لانهم بعدما اثبتوا العلم لله قد نفوا امرا مهما وهو خلق الله. نفوا خلق الله، كيف نفوا خلق الله؟ الله جل وعلا هو الذي خلق التوفيق لمحمد يكون من اهل الجنة، والله جل في علاه هو الذي خلق التسديد لزيد ليكون من اهل الجنة ويكون من اهل الصلاح. لكن هم لا يقولون ان الله خلق فعل العبد، هم يقولون الطالب او المدرس كتب ان محمدا سينجح ب 35، هل هو الذي وفق محمد لياتي بهذه الدرجه؟ لا، لكن نحن نقول قول اهل السنه والجماعه هو الذي وفق محمدا ان يعمل هذا العمل الصالح، خلق فيه الاراده وخلق فيه المشيئه وخلق فيه التوفيق والتسديد وخلق له سبل الهدايه ليهتدي ويعمل بهدايه الله ليكون من اهل الجنة. فهذه طبقة المعتزلة المتأخرين الذين يقولون إن الله علم أفعال العباد لكنه لم يخلق أفعال العباد، ليفروا من التكفير، لأن الشافعي قال خاصموهم بالعلم فإن أقروا فقد خصموا وإن أنكروا فقد كفروا. هم أقروا، قلنا إن أقررتم بذلك فإن الله جل وعلا علم وخلق تطبيقا لهذا العلم، فهي علم فخلق الله جل وعلا وقد علم أفعال العباد. هذه آخر الردود على طبقات المعتزلة وبيان منزلة المعتزلة من طبقات المتقدمين وطبقات المتأخرين. يبقى لنا أن أقول اصبروا على مسائل القدر، يبقى لنا فقط الكلام على إذا علم العبد أن الله جل في علاه هو الذي يتحكم في أفعال العباد، وهو الذي خلق أفعال العباد. فما الفائدة وما ثمرة ذلك؟ ثمرة ذلك ثمرات، منها أولا إذا علم العبد أن التوفيق والتسديد ليس بيد أحد إلا بيد الله جل في علاه، قام سحرا يتذلل إلى الله جل في علاه، يخضع يتمسكن يدعو دعاء مريرا أن يوفقه الله ويسدده. إن كان العبد علم أن العلم كله بيد الله ويريد أن يتعلم وأن يدخل في ذهني ويفهم هذه المسائل الدقيقة لا تكون إلا بالله، لأن الله هو الذي يخلق في قلبك التوفيق والتسديد، فأنت سترتمي على باب الله جل في علاه منكسرا خاضعا متذللا حتى يفهمك الله جل في علاه. وقد علم ذلك الأولون كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، أو قال شيخ الإسلام ابن القيم عن ابن تيمية، قال إذا استغلقت مسألة عند ابن تيمية كان يتقن أبواب القدر. كانت المسألة إذا استغلقت على ابن تيمية ذهب إلى بيت المهجور أو إلى مسجد المهجور، فمرغ نفسه في التراب وقال يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. علم أن الفهم لا يؤتاه المرء إلا من قبل الله جل في علاه، والتوفيق للتعليم لا يكون إلا من الله جل في علاه. علم أن الله خلق ذلك فتذلل لله وتمسكن وتضرع إلى ربه جل في علاه حتى يوفقه. الأمر الثاني إذا علم أن أخلاق العباد مخلوق، أفعال العباد مخلوقة لله، لا يأمن بحال مكر الله جل في علاه، إذ لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. إذا علم أن الله جل في علاه الذي هداك وأنت الآن في مجلس العلم وأنت تعلم أن الملائكة تحفك وأنت مكتوب اسمك الآن في صحائف الملائكة، وأن الله سيثني عليك في الملأ الأعلى خيرا، وتعلم ذلك أن الله الذي خلق فيك التسديد، ستخشى كل الخشية أن يقلب الله هذه الأحوال فتمتي كافرا والعياذ بالله بعدما أصبحت مؤمنا، وهذه بيد الله جل في علاه. ولا يأمن مكر الله إلا الكافرون. قال الحسن البصري عن النفاق قال لا يأمنه إلا منافق، ولا يرتاب منه، أو قال لا يخشاه إلا مؤمن صادق. ولذلك قال ابن أبي مليكة وأدركت 30 من أصحاب محمد كل منهم يخشى على نفسه النفاق، ولا غرو ولا عجب أن نقول أن فاروق هذه الأمة ووزير رسول الله صلى الله عليه وسلم الثاني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي لحذيفة يبكي ويقول يا حذيفة بالله عليك أتماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك، يعني تماني من المنافقين عندك، لأنهم لا يأمنون مكر الله جل في علاه. ما دام القلب الذي يتقلب هذا بيد الله ويعلمون أن خلق التسديد والتوفيق بيد الله لا يأمنون مكر الله جل في علاه. المسألة الأخيرة، صحابة رسول الله كانوا أفقه الناس بالقدر، ولذلك قالوا ما اجتهدنا في عبادة الله إلا بعدما تعلمنا علم القدر. فالمرء إذا علم أن أفعال العباد بيد الله، وأن الله جل في علاه إذا كتب لعبد أنه من أهل الجنة سيهيئ له أسباب الجنة، ويراه دائما إذا قام من الليل قام يصلي لله، إذا كان في النهار طلب العلم، إذا كانت معه الوفرة من المال تصدق، يعلم أن هذا مسدد وموفق وكتب في اللوح المحفوظ أنه من أهل الجنان، فيسارع بالخيرات لله جل في علاه. أروع ما يضرب في ذلك مثلا أن علي بن أبي طالب جلس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر فإذا أبو بكر وإذا عمر بن الخطاب يمشيان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذان سيدا كول أهل الجنة. فقال علي بن أبي طالب يا رسول الله أفلا أبشرهما؟ فقال لا. أتدرون لما منع النبي صلى الله عليه وسلم من بشارة من هذه البشارة لأبي بكر وعمر؟ لما؟ لأنهم سيجتهدون اجتهادا كبيرا في عبادة الله جل في علاه. شكرا لله، لما أنزل الله على رسوله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك إلى آخر الآيات ورفعنا لك ذكرك، قام لله في الليل حتى تورمت قدماه. فقالت له عائشة مستغربة يا رسول الله لما تحتاج لذلك؟ يا رسول الله عبد قد غفر الله لك ذنبك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلما تفعل ذلك؟ فقال أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالعبد الذي وجد أن الله قد وفقه وسدده في الخيرات يفعل ألوان الخيرات شتى، فهذا العبد لابد أن يسارع في شكر الله جل في علاه، ويعتقد أن الله قد كتبه في السابقين الأولين أنه من أهل الجنان. وهذا الذي تفهمه إبراهيم بن أدهم وقال حق لكل عالم مسدد موفق أن يحمل التراب على رأسه. شكرا لله جل في علاه، لأن هذا التسديد وهذا التوفيق ليس منه بحال من الأحوال، بل هو ممن خلق فيه التسديد والتوفيق. وما بكم من نعمة فمن الله. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.